هو كان مشروع في أصل ثم نهينا عنه، يبقى النهي لغى لها الايه، لغى المشروعية، يبقى النهي لغى الايه المشروعية. فالصلاة في الأرض المغصوبة، وإن شئت قلت فيه كأرض المغصوبة وكالمقبرة وكالحمام ومرابض الإبل. فلو صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه يبقى ننظر إلى مشروعية الأصل، الأصل مشروع يبقى الصلاة إيه؟ صحيحة وبرأ ذمته. وهو بقى لما صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه يبقى إيه؟ يبقى آثم بذلك. الفريق الثاني قال لا، ده هو لما نهي عن الصلاة في هذه الأماكن هذا النهي لغى أصل الإيه؟ المشروعية، يبقى الصلاة غير صحيحة إيه؟ ابتداء. المطلب الرابع المكروه، اكتب قدامه ما هو المكروه ووراه وكيف يستفاد من النص. ما هو المكروه وكيف يستفاد من النص؟ احنا عرفنا المحرم بيستفاد من النص ازاي، بصيغة التحريم او نفي الايه الحي، ما كان تركه ايه اولى من فعله، او هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والالزام. طلب الشارع تركه على غير سبيل الحتم والالزام، كما لو كانت الصيغه بنفسها داله على الكراهه، او كانت الصيغه من صيغ النهي وقامت القرينه على صرفها من ايه من التحريم الى الايه الكراهه. فمن الاولى قوله عليه الصلاه والسلام ان الله يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. فهنا ايه الصيغه نفسها دلت على الايه على الكراهيه. ومنه قوله عليه الصلاه والسلام ابغض الحلال الى الله الطلاق، وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ضعفه أهل الحديث، وإن كان المعنى صحيحا لأن الطلاق أحب الأعمال إلى الشيطان، الطلاق أحب الأعمال إلى الشيطان من الكراهية، وهي ما جاء في نفس الآية في قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. وإن تسألوا يبقى قال لا تسألوا، وبعدين قال وإيه وإن تسألوا، فأفاد الإذن في السؤال إلى أن النهي للإيه للكراهة وليس للتحريم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور. إيه عندكم إيه مكتوب إيه مكتوب في الكتاب إيه حليم ولا رحيم؟ اللي عنده رحيم صحح، والله غفور حليم. وحكم المكروه أن فاعله لا يأثم وإن كان ملوما، وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه لله. ثم قال المؤلف ما قدمناه في المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم. فالمكروه عندهم نوع إيه واحد، لكن عند الأحناف المكروه كم نوع؟ نوعين، كراهية التحريم وكراهية إيه وكراهية التنزيه. قال أما الحنفية فعنده مكروه نوعان، وذلك من حيث الايه الدليل، الدليل القطعي والدليل ايه الظن. فالمكروه تحريما هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد وهو دليل ظني. يبقى هذا مكروه كراهة ايه تحريم. وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الايه الاحناف. وايه اللي يقابل الفرض؟ المحرم. اللي يقابل الفرض في المطلوب تركه المحرم. قال وحكمه حكم المحرم عند الجمهور، المكروه تحريما حكم عند الجمهور حكم الايه المحرم، اي يستحق فاعله العقاب وان كان لا يكفر منكره لان دليله ظني. الثاني المكروه تنزيها، وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف